معنى مثال بعضهم يدعو يقول الله يخليك هكذا بهذا اللفظ. وماذا يريد منه؟ ما معنى ما مراده به؟ هو الدعاء. إيه يريد بهذا الله يحفظك يعني. والله هذه عامية يا نعم. للطلال. وجهة من الشرع يعني. إيش إن معناه في اللغة شيخ أن الله يحفظكم رجعت إلى معناها التخلي يعني الترك. طيب هذا تخلى عن يعني هل تقال طيب. في الشرع مثلا شخص إذا قال الله يخليك تمنعه تقول معناه في اللغة خطأ أو كذا؟ هو خطأ لأنه في هذا سبحان الله هو يدعو فيأتي بخطأ في كلامه فهذا الخطأ في كلامه يخالف سنة الدعاء. سنة الدعاء أن تأتي أولا بالكلام ويكون صحيح التركيب ويكون كذلك صحيح المعنى في الشرع. لكن إذا جيت به هو من جهة التركيب واللفظ وكذا ليس بصحيح فهذا عند العلماء يسمونه مخالفة سنة الدعاء. ولو رجعت إلى أدعية الرسول وهكذا وما وحتى الأدعية في القرآن تجد الأدعية هذه بكلام فصيح جيد في اللفظ والتركيب والمعنى وكذا. لكن إذا جئت بكلام تدعو به وتخطئ في التركيب فهذا في مخالفة سنة الدعاء. رأيت؟ فمثل هذا يترك عامية ولا عامية للتحقيق ليس بعربي. جزاكم الله خير. الله يديكم خير. الله يكتب لكم. السلام عليكم.